يحتاج إلى فقه وعلم وتبصر حتى يضع كل شيء في موضعه، حتى يضع كل عبادة في محلها وفي وقتها المناسب. وفق الله الجميع. قراءة القرآن بينه وبين نفسه أو تلفظ اللي بينه وبين نفسه يجر أو لا يعمل بالأصلاح رحمك الله. إن كان هناك من يستمع له يجهر حتى يستفيدهم، وكان يعمل ما يشتغل به يعمل ما هو أكثر خشوع، فإن كان جهره أكثر خشوع جهر، وإن كان إصراره أكثر خشوع عشر. تقول عائشة رضي الله عنها في تهجد النبي بالليل ربما جهر وربما أسر عليه الصلاة والسلام، لكن ما تكون قراءة إلا بشيء يسمعه، يعني له من حركة اللسان، هذا لك تأمل مو قراءة، هذا لك تفكير، ما يكون قراءة إلا بلفظ تلفظ اللسان. لا ما يسمع قاعدة، لا بد من قراءة، لا بد من قراءة الفاتحة. الفاتحة ركن في الصلاة للفرد والإمام، هو واجب في حق المأموم. أحسن الله عليك. أيهما أفضل، طول السجود مع الدعاء أو طول القيام مع القراءة؟ كل فعل ينبغي أن تكون الصلاة معتدلة، لأن الصلاة معتدلة، إذا طول قراءة طول السجود والركوع، وإذا قصر قراءة قصر الركوع والسجود، تكون متقاربة. مثل ما قال البراء بن عازم: صليت مع رسول الله فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، يعني يعتدل في صلاته. الدعاء مش في السجود، الركوع محل التعظيم، التسبيح والتعظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظموا في الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل ان يستجاب له. الرحمة تحميد، الرحمة تحميد، مو محل دعاء ولا محل تحميد وثناء. اللهم نقني من خطاياها بجوارد دعوة خاصة في أثناء الحمد في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام. ورد في الركوع يا شيخ: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا أنت تابع كلمة اللهم اغفر لي تابعة للتسبيح، تابع من المستقلة. أحسن إليك، لو أطاع في السجود على أساس أن يدعي الله عز وجل إنكم ولو تكون متقاربة، تكون صلاة متقاربة، يطل في الدعاء قبل أن يسلم في التحيات لأن محل دعاء أيضا. الثناء أعظم من الدعاء يا شيخ. أي الثناء أفضل، الثناء ذكر، لكن إذا دعت حاجة للدعاء صار الدعاء أفضل. أحسن الله. كدعاء الاستخارة ودعاء الله ربك من السجدتين والدعاء في السجود أفضل من القراءة. أحسن الله. التعصب للمذاهب أو لأشخاص أو لجماعة هذا ما يجوز، هل يعتبر من عبادة غير الله؟ ممكن، لا ما يجوز، ما يعتبر من عبادة الله. لا لا تعصي، هذا إذا استحل، استحل أن هذا معصوم ما قاله حق، هذا يكون كل ردة. أحسن. أما التقليد في التفصيل كقول بعضهم: كل ما خالف نص الإمام يؤول. لا غلط، هذا غلط، ما يصير، هذا غلط، هذا غلط، لا هذا غلط منكر عليه، لا بد تراجع النصوص وتقدم النصوص. أحسن. المستمع شريك قارئ، يستمع على شريك قارئ، يستمع واستفاد، نعم، يعمل ما هو أصلح، إن رأى قراءة قرأ، وإن رأى الاستماع استمع، ينظر ما هو أصلح لقلبه وأخشى له وأقرب إلى التأثر. بعض الناس قد يتأثر بالسماع ولا يتأثر بقراءة نفسه، والناس يختلفون في هذا، لكن المهم ما هو الأصلح، ما هو الأنفع له. قد تكون قراءة بعض الناس أنفع له إذا سمعها وخشوا واطمأن لها، استمع لها يستفيد منها أكثر.